نحمد الله عز وجل ونصلي على ملائكته وسلم رسله وسيد اصفيائه وامين انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. وبعد نقول مستعينا بالله عز وجل. ذكرنا في الصحابه مسائل ثلاث. الاولى بدؤهم طلبة علم، والثانية صاروا أئمة، والثالثة وسيلة هداية. عصمة من الضلال، عصمة من الضلال. فهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا الصحابة عصمة، عصمة، عصمة للأمة. فأحد الصحابة ليس معصوما، لكن مجموعهم معصوم. وآحاد الأمة ليس معصوما، لكن مجموع الأمة معصوم. وللعصمة أسباب، فالله عصم نبيه فعصم به الأصحاب، وعصم مجموع الصحابة فعصم بهم الأمة، فمن تمسك بطريقه استعصم. أسباب العصمة، أسباب أن الصحابة عصمة للأمة، أولا وحدة التلقي، مصدر التلقي واحد. يعني تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج قبل الهجرة إلى الناس في منى، وهم يدعون لهم وقد جاءوا إلى الحج، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله فافلحوا. بيدعوهم إلى إيه؟ إلى الإسلام. أبو لهب خلفه يقول لهم هذا ابن أخي صادق فلا تتبعوه، هذا ابن أخي صادق فلا تتبعوه. يبلغ يدعو الإسلام كم واحد؟ واحد. النهاردة أجي أنا مثلا وأكتب خطبة وأقول يا إخواني الإسلام ليس فيه تلقين للميت في القبر. يأتي آخر ويقول لا نلقن القبر الميت، يقول أنا بتكلم بالإسلام ولا يقول بتكلم بغير الإسلام؟ بالإسلام. يبقى أنا بقول الإسلام يقول على كذا، والثاني يقول لا الإسلام ما بقولش كذا، يقول الإسلام خلاف. يبقى إذا السامع ما عندوش واحدة تلقي، السامع ما عندوش واحدة تلقي. أما عبد العلماني لما بيكتب في جريدة من الجرائد يقول تعالوا أدعوكم للكفر، ولا يقول روح الإسلام تقول هكذا، أنتم متمسكين بالقشور متمسكين بالنصوص، لكن روح الإسلام تقول هكذا. إذا تحدث وحدات التلقي. البعرة وهم طائفة من الكفرة كفار يقول لك الإسلام يقول كذا، القاضيانية يقولون الناس الإسلام يقول هكذا، البهائية. إذا ما فيش وحدة تلقي، لكن ده في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب تصل إليه صحيفة من صحبة أهل الكتاب فيمسك ليقرأ فيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمتعوفون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، الله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لا تتلقى الا من مصدر واحد هو مصدري مصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لم يكن لهم الا وحدة تلقي واحدة، بدأ الضلال بادخال وحدات تلقي جديدة، بادخال مصادر تلقي جديدة. ولذلك الضلال بدأ في مكة والله في المدينة والله في العراق ومصر. الضلال بدأ والصحابة موجودين، بس بدأ في العراق، بدأ في مصر، ظهر الشيعة وظهر الخوارج، لكن في مكة والمدينة لا. ليه؟ لأن العراق ومصر أصحاب حضارات قديمة، عندهم أقوال فلاسفة، فبدأوا يقول فلاسفتنا يقولون والقرآن يقول، فأصبح فيه تعدد في مصدر التلقي، فقالوا في القضاء والقدر بكلام غير الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا في النبوات بكلام غير الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا في التأويل بكلام غير الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحدثوا في صفات الله عز وجل، فقال من تبعهم رأي الخلف، رأي السلف أسلم ورأي الخلف أحلم وأحكم. ليه؟ لأنهم ترجموا فلسفات اليونان. يبقى في وحدة تلقي والله في تعدد بالتلقي، تعدد. إذا دخلت عليهم فلسفات اليونان فجعلتهم يعددون التلقي، فظهرت فرق الضلال. لكن الصحابة كانوا عندهم وحدة تلقي فكانوا معصومين من الضلال. لما جاء عمر بن الخطاب يقرأ في صحيح ابن صحبة الكتاب انها متهوكون، اي اشاكون فيها يا ابن الخطاب. يبقى اذا وحدة التلقي، الصحابة لديهم وحدة التلقي. هذه من اهم المسائل التي جعلت الاصحاب ائمة هدى الهداية. المسألة الثانية من المسائل التي جعلت الأصحاب أئمة هداية قرب المرجعية، قرب المرجعية. يعني تعالى في معاملة من المعاملات المالية واكتبني سؤال، امسك انا السؤال واقرأه ان كلام واضح وكل شيء وبعضنا جاوب اقولك لا ادري. فلتاني ولا شلطان؟ شلطان؟ لا ادري. حدود علمك كده. لكن حد بيروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا ادري، مسألة مسألة شرط الا ان يجيب أن ينزل عليه وحي رب العالمين يجيب، خاصة في المسائل اللي عليها العمل. لكن أنا لا ينزلني أحد بأن أنا أجيب، وهو غلطان لما أجيب وأنا لا أدري. من قال لا أدري وهو لا يدري فقد أفتى. فالصحابة قرب المرجعية. جاء مثلا الجماعة في صلاة العصر وسجد الإمام سجود السهو بعد أن سلم، واختلف الناس منهم من عاد اللي كان متأخر، منهم من عاد بعد وقوفه وسجد للسهو فرجع وسجد للسهو بعد الموقف، ومنهم من لم يسجد إلى السهو بعد أن وقف. فال اختلف الناس. طيب لو رجعوا لإمام المسجد والساهم او لأحد الموجودين والساهم ورجعوا الواحد ثاني وسألهم وعفتهم بخلاف الفتوى الذي قتل مرضية متعددة ما هوش واحدة. لكن الصحابة فيا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا يا رب السلام حتى يحكمني فيش طريق تحكيم غير تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام. وحدة المرجعية وحدة المرجعية كلما بعدنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما تعددت المرجعية تعددت المرجعية. لكن ليحكم الله عز وجل الأمة جعل هناك مسائل أصول لا اختلاف فيها ومسائل فروع الخلاف فيها جائز الخلاف فيها لا يفسد لا يفسد على الناس أمر دينهم. لكن في زمان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانت المسائل كلها متفق عليها واحدة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجدون مناصا إلا أن يلتزموا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابة كان عندهم وحدة في المرجعية حتى بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يرجعون إلى ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يبحث عما تلقاه من الرسول لم يجد عنده يسأل الناس هل أحد عنده علم ومعنى عنده علم يعني عنده شيء تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى علم معنى علم يعني شيء تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس ما عنده علم عنده تجربة لا عنده علم اي تلقاها من الرسول عليه الصلاة والسلام. تبقى وحدة المرجعية. الامر الثالث من المسائل التي جعلت الصحابة اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عصمة لمن بعدهم من الضلال الحافظة القوية الحافظة القوية. فهذه كانت مسألة فطرية كان الصحابة في الجاهلية يتناشدون الأشعار فيقف شاعر يلقي قصيدة 100 بيت 200 بيت 300,000 ويحفظها جم غفير من الحاضرين لسماع واحد. هذا حفظ الصحابة حفظ نحن انك تولي الكنية وتدير ظهرك انساها. لا انت لسه ما دريش ظهرك انت ده ينسيتها وانت لسه ما دريش ظهرك تقول لي انا فلان ابن فلان ابن فلان على ما توصل الجد اكون نسيت اسمك هذا حالنا في الحافظة. فالحافظة قوية قوية عند الصحابة هذه الحافظة القوية جعلها الله عز وجل وعاء جعلهم وعاء وعاء يبقى الفهم الفصاحة والبلاغة وعاء الفهم وهنا وعاء النص. فالصحابة كانوا أوعية للنص والفكر. لكن اللي بعدهم ممكن يكونوا أوعية للنص وممكن يكونوا أوعية للفهم وممكن يكون لا أوعية لا فهم ولا نص. يعني مثلا كان بعض طلبة العلم بيقارن بين اثنين من الشيوخ بيقارن بين الشيخ عبد العزيز همداز والشيخ بن حسين. فقال الشيخ بن باز إذا قال دلل وبن عثيمين إذا قال علل يعني يقصد ان الادلة اكثر حضورا وحفظا عند هذا، فاذا قال القول دلل عليه، وان الفهم اكثر حضورا عند الاخر فاذا قال علل يعني ذكر العلة الفهم في ذلك. لكن عندما نبحث عن من يجمع بين الأدلة والعلة صعب علينا أن نجد من جمع بينها في هذا العهد. لكن الصحابة كانوا يجمعون بينهما، بين الفقه والحفظ، يجمعون بين الفقه والحفظ، فيجعلون الحافظة القوية سبب في حفظ النصوص، والفهم الفصاحة والبلاغة سبب لإدراك المعاني، فصاروا أوعية لكلا الأمرين. فالحافظة القوية. الأمر الرابع، وطبعا يا اخواني انا عارف ان انا بقول مثلا في دي ثلاث امور وفي دي اربعه وفي دي اثنين، والمتدبر منكم ان شاء الله سيصل الى امور اوضح من هذه التي ذكرت. ليس معنى ان انا يعني مثلا بقول ان هذه اخر الامور، انما هي اخر الامور في فهمي انا. سيفتح الله عز وجل عليكم عندما نتدبر في هذه المسائل سنجد معاني اكثر واوضح من ذلك الذي قلته. ممكن ننقل من معنى الى معنى، لكن الذي اريد ان اقوله ان الصحابة مصدر علم فهم عصمة من الضلال. العامل الرابع والاخير في مسألة العصمة انهم يأخذون العلم للعمل، التلقي للعمل. يعني تنزل الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، واللي سمعها رجال في الفجر الصحابيات يشهدوا صلاة الفجر نزلت بعد العشاء، والصحابة الصحابيات يدركوا صلاة الفجر متلفعات في مرطهن، عملوا بالآية، ما استنوش يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي عندها 65 سنة تعمل بها والله ما تعملش، العجوز تعمل والله ما تعملش، طيب الصديقة المتزوجة تعمل والله ما تعملش، المتزوج اللي متزوجتش تعمل والله ما تعملش، طب يعني مش نستنى كده لما الموضة تغلى لما تصل، لا العلم للتلقي للعمل، التلقي للعمل، يتلقون للعمل. فإذا سمع الأصحاب بأن الخمر حرام وقد أدمنوها كفروا دين الخمر، كفروا دين. تعال لواحد واقنعه بأن السجاير حرام والعلبة في جيبه، يقول طب بعد ما العلبة، طب أول شيء، طب أول شيء مش علم للتلقي، لا مش علم للتلقي. تعالى الى الذين يتعاملون بالربا، واقناع الربا حرام، وبعدين مسألة الاقتناع، يعني كانوا بيقولوا ان المرأة بلاش تخليها تتحجج الا لما تقتنع عشان ما تكرهش تاني. الكلمة غريبة، يعني انت اقتنع، يعني انت اقتنع، انت هتخالفني في آية من آيات القرآن الكريم؟ تقول لي الآن مش ده. طيب اللي بيني وبينك ان احنا نفتح القرآن فنجد الآية يطلع على صح، يطلع على صح، يطلع على صح، ويبقى صح هو الآية الموجودة في المصحف. يبقى إذا الاقتناع إما نص وإما تجربة، إما نص وإما تجربة. يقول لك الاسترين ده حزن الصلاة، يعني لو مش لابس قلت طب انت عندك صلاة طب خد بالنديه، خدتها؟ اه والله زار الصلاة، يبقى اذا التجربه ناجحه، يبقى اقتنع ان الاسبرين يزيل الصلاة. اقتنعت انه ان الحكم في هذه المسألة كذا لوجود المصر في القرآن والسنة. طيب المرأة عايزة تقتنع بالحجاب يعني ايه؟ تجربة؟ والله ناس هذا نص. طب النص موجود؟ موجود. طيب قلت لها النص معه وما تحجبتش يبقى مقتنع ولا معاندة؟ معاندة. يبقى انا لكن لو قالت مش مقتنعة تبقى كافرة. لو قالت مش مقتنعة بعد ظهور النص ما تبقاش معاندة بقى ولا عاصية تبقى كافرة. إذن هنا الصحابة كانوا يتلقون للعمل. لكن هؤلاء نعم طب احنا فين والرسول فين؟ احنا فين والصحابة فين؟ هو ده واجب على الكل. ما كل مسجد عمل هكذا. ده احنا عايشين في جيل زمان صفة وفيه جيل صفة وما نسمع. المسائل تصبح عندنا العلم للعلم. ولذلك ينتشر بين الناس يا اخوانا احنا عايزين العلم للعلم. هذه الكلمة لا نصيب لها في الاسلام. لا نصيب لها في الاسلام. رب العزة في اول آية عندنا يقرأ باسم ربي. مش للعلم. مش اقرأ للقراءة. اقرأ باسم ربي. وليس اقرأ للقراءة. وليس تعلم للعلم. لكن اقرأ باسم ربك. اذا العلم للعمل للتلقي. كان هذا شأن اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال الشيخ احمد عبد الرحمن في المقدمة ذكر قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. لماذا؟ لأن العلم جاءهم هكذا فصاروا قليلا من الليل ما يهجعون. صاروا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. العلم جاءهم فأخرجوا الأموال عملا بالعلم. قاموا الليل عملا بالعلم. سبحوا عملا بالعلم. تسامحوا عملا بالعلم. هجروا الحياة عملا بالعلم. العلم للتلقي. هذه جملة العوامل اللي هتبلغ في مجموعها وضمن حوالي 11 عامل. لو قلنا ان العامل الاخير الامر الثاني فيهم اللي هو الفقه او اما الفقه يستحق انه ينقل في كل واحدة منهم لانهم تلقوا وجمعوا العلم وجمعوا الفهم وجمعوا العمل. يستحق هذا العامل ان يوضع في اكثر من بند. تجهيز العوامل على 11 عاملة. هذه تجعل الصحابة ائمة فقه وعصمة للامة. فمن اتصل بالصحابة اتصل ومن انقطع عنهم ضل. لكن ما ننساش المقدمة اللي احنا قلناها ان فيه سلسلة. اعلى سلسلة ايه؟ الصحابة. الصحابي عندما ينسب الى رسول يسميه رفع. فكذلك هذه السلاسل من قطع نفسه في حلقة من حلقاتها ضل. فلا بد من الاتصال. ولذلك فإن من قطع نفسه عن أئمة العلم في عصره ضل. الجماعات او الافكار التي تظهر على الساحة غريبة ليس لها اصول. القول مثلا بالتكفير استحلال الدماء. اقوال تظهر على الساحة بين الحين والآخر وليس لها من شيوخ تلقوها عنه. هذه انقطعت قد صاحبها انقطع بها عن علماء العصر فهي أقوال ضلال، أقوال ضلال لا يجوز أن يستدل بها كنصوص من بطون الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأهل الفقه أهل العلم إنما ينقلون العلم، ينقلون العلم لمن بعدهم نقلا متسلسلا مترابط الحلقات نصا وفهما وعملا. فمن قطع نفسه عن أئمة عصره انقطع. لكن الجيل الذي لا يجوز أن نساوي به غيره هو جيل الصحابة، جيل الصحابة. الكثير من الناس يقيس بعض اعمال الصحابة على اعمال الجواز، يعني يقول مثلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه لا يصلنا احدكم العصر الا في بني قريظة، فيقولون بعضهم صلى قبل ان يخرج وبعضهم اسرع ولم يصلي الا بعد ان وصل. ويجي يقول طيب اذا احنا يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول واحنا نعمل بخلاف. ليه يا اخي؟ يقول لان الصحابه عملوا هكذا. طيب الله جلت قدرته قال في كتابه الكريم اليوم اكملت. قدر ان الصحابه يعملوا اشياء والرسول يقومهم في أعماله، ثم قال اليوم أكمل. فالله قدر لهؤلاء أعمالا حتى يكمل به الدين إقرارا وإرشادا. أظن مفهوم إقرار يعني إقرار على ما فعلوه، وإرشاد يعني إرشاد إلى ما تركوه، إرشاد إلى الصواب، إقرارا وإرشادا ليكمل الدين تحقيقا لقوله تعالى اليوم أكمل، فيصبح الدين قد كمل بهذه. يسأل سائل طب ما نزلش القرآن بعد هذا؟ نقول لم ينزل كما قال، مش نقول، يقول أهل العلم لم ينزل بعد هذه الآية من الآيات الأحكام العملية شيء، لم ينزل من الأحكام العملية شيء، فالأحكام العملية نزلت كاملة قبل نزول هذه الآية، وقدر الله عز وجل للصحابة أن يفعلوا أفعالا، فلا يقول أحد طيب ما الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يسرع أحدكم بني قريظة، فبعدهم أخذ بالفهم أن يسرع، والآخر أخذ بالنص، إنما كان ذلك للأصحاب. يعني انا المس من الدرس صعب، لكن عايز الخصه كده باختصار. الامه الله عز وجل بعث لها رسولا معصوما. الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يتلقى عن رب العزه وحيا فيعمل به ويبلغه للناس عملا. الناس هنا يعني الصحابة، فهم وسيلة تبليغ النص والفهم والعمل. فالله عز وجل قدر لهم أمور، يسر لهم أمور، صاروا وسيلة ناجعة في تبليغ النص وتبليغ الفهم وتبليغ العمل. فجعلهم بدأوا طلبة علم وصاروا أئمة فقه وصاروا عصمة من الضلال. طلبة علم لأنهم كانوا أهل عربية ولأنهم كانوا على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندهم من قول مقبول ومردود إنما كله مقبول يقيني ويعرفون النص القرآني وطريقة الآداء. ثم لما صاروا بعد ذلك في أمر الفهم كانوا فصحاء بلغاء يدركون المعاني وعالم الجاهلية وعرفوا الإسلام حتى لا يغيب عنهم من معاني الجاهلية شيء. رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاين التنزيل فصار لا يغيب عنهم من المعاني فيقلصون على الأصول. ثم أبقاهم الله عز وجل 13 عاما فجمعوا النص والعلم والعمل معا. ثم صاروا عصمة من الضلال لوحدة التلقي وقرب المرجعية والحافظة القوية والتلقي للعمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى محبته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الآن أمامي كم كبير من الأسئلة والإخوة الحاضرين يريدون أن يصلوا، فنرجع الأسئلة إلى ما بعد الصلاة حتى من شاء أن ينصرف فلينصرف وجزاكم الله خيرا. وبعده أيها الأخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة يعني عددها كبير بس نحاول إن شاء الله نحن نمر عليها. سائلة تقول إنها أخت زوجها قال لها لا تذهبي إلى بيت أهلك ولا مكان كذا وكذا، وذهبت من غير إذنه وبدون إذنه وبدون أن يعرف، فهل عليها إثم في ذلك؟ نعم لا يجوز لها أن تذهب بغير إذنه. ما حكم عمل المرأة ومشاركة رجال في العمل والمواصلات وغير من الأعمال، وهل يمكن أن تجلس في البيت فقط وكيف تدعو إلى الله عز وجل وهي في البيت؟ المهمة المرأة أن تعبد الله عز وجل، كمهمة الرجل أن تعبد الله عز وجل، وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن وسائلها لأدائها هذه المهمة القرار في البيت. الأصل أن تقر في البيت، وليس معنى القرار في البيت يعني أن لا تخرج أبدا، ولكن تخرج عند الحاجة. وأما الدعوة إلى الله عز وجل فهي دعوة في من يسره الله عز وجل له. يعني أنا لا أدعو إلا لمن تيسر لي، أقول الله يا سلام يا ريتنا أروح للي في البوسنة أدعوهم، أروح للي في الصين أدعوهم، إنما أدعو لمن يسره الله عز وجل. يوجد في مصر مسجد البهرة ومساجد أخرى لطوائف أخرى، فذلك على مرأة ومسمع من الأزهر، فلماذا ذلك؟ يعني كلمة على مرأة ونفسها من الأزهر فيه ظلم ظلم بين، فالأزهر لا يرضى عن ذلك، فقد أفتى وقال كلمته فيها. تقول انها اخت لكثرة عملها في البيت، طبيخ وعمل المطبخ الكثيرة وعمل البيت الكثيرة، تصلي الفرض قبل الاخر بقليل، اي تصلي الظهر قبل العصر بقليل وهكذا، هل بذلك عليها ذنب؟ يعني المرأة عليها مكلفة في الصلاة الرجل، واظن ان لابد ان تعلم المرأة ان مهام الطبخ ايسر من مهام الخروج الى عمل يركب اليه مواصلات وينتقل اليه هي في داخل بيتها، فينبغي ان تحرص على الصلاه على وقتها في وقت الفضيله، لكن اذا ضاع وقت الفضيله منها فلا يضيع وقت الاباحه، يعني فلا تدخل وقت صلاه الى صلاه الدفتر التوفير الاسلامي بنك مصر الفرق الاسلامي حلال ام حرام؟ وهذا يعد تبع البنوك الاسلامية في حين ان البنك المركزي يسيطر على جميع البنوك الاسلامية وغير الاسلامية، فلماذا تقولون ماذا نقول وتقول البنوك الاسلامية حلال وغيرها حرام؟ الكلام ده كلام عجيب، كلام عجيب، يعني الشارع بيمشي في جميع الناس، يبقى كل اللي في الشارع كفار يا اما كلهم مسلمين لانهم جنسوا في الشارع، اشارة المرور بتغلق بيقف كل الناس، هكذا البنك المركزي ليست وظيفته انه يعمل ان يضبط المعاملات الحلال ولا المعاملات الحرام للبنك، لكن البنك المركزي له وظائف، له وظائف معينة، ما خرج عن طاقة البنك الاسلامي هو فيها معذور، لكنه ما في طاقته من العمل امر واسع جدا، هو الاصل، هو الاصل، والبنوك الاسلامية لها هيئات شرعية، هيئات رقابة شرعية، هذه الهيئات الرقابية الشرعية تقوم بمطابقة الاعمال على المسائل الشرعية، فمن اراد شيئا فليسأل هذه الجهات الرقابية. طريقة سليمة لأداء فريضة الحج، طريقة سليمة لأداء فريضة الحج انك تتعلم الحج قبل ان تخطب. تقاضى شخص من شخص اخر مال حتى يحوز له على عمل في مكان ما، فهل يعتبر المال الذي تقاضاه عن هذا العمل حرام باعتبار انه حصل على هذا العمل بدون وجه حق وبطريق الرشوة؟ يعني بيسأل السؤال اللي يجاوب عليه، يعني اللي عايز يسأل سؤال بيسأل سؤال ما هوش عارف اجابته. رجل لم يصلي الظهر ودخل مسجد فاذا به قد قام الناس لصلاة العصر، فماذا علي ان افعل؟ علي ان يصلي الظهر وراءهم ثم يصلي العصر بعد ذلك. ما حكم الزغاليل وانشاء القول الشرعي؟ نعم نعم، صلي الظهر اولا ثم صلي الترتيب، يعني راعي الترتيب. الزغاليل هذه من الاصوات المنهي عنها التي جاء الشرع بالنهي عنها. توضيح حديث الرسول عليه الصلاه والسلام عن التزام المسلم اخيه المسلم، وهل معانقه الصديق في كل مره يكون في لقاء؟ الالتزام بمعنى الاحتضان، لا، السنه المصافحه، السنه المصافحه، وانما الالتزام من سفر او من امر يشبهه. عندما يشعر الانسان بالملل في هذه الدنيا وما فيها، فماذا عليه ان يعمل ليتخلص من هذا الشعور؟ عليه ان يعرف ان الله عز وجل معه في كل حين، وان يستشعر الايمان ويعمل بمقتضى ذلك الايمان، فتزول عنه هذه المشاعر. ترشيح كتاب لمعرفة حياة الصحابة، فما رأيكم في كتاب رجال حول الرسول؟ كتاب رجال حول الرسول كتاب أدبي، كتاب أدبي، احذروا أن تظنوا أن مثل هذه الكتب كتب جاءت لتعليم الناس، كتب جاءت بأسلوب أدبي لتعرف الناس لمحة عن حياة الأصحاب، لكن لا يجوز أن نعتبر هذه كتب شرعية، كتب علمية، لا، هذه كتب كتبها أدباء، فلا تحملوهم فوق الطاقة فتظن أن هذه كتب جاءت لتعليم العلوم الشرعية. أما الكتب التي جاءت لتعرف بأحوال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كتاب أسد الغابة والاستيعاب وكتاب سير عالم النبلاء وكتاب هذه الكتب جاءت لتعرف بسير الرجال ومنهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول له من الاولاد ثمانية منهم اربع ذكور ومثل الناس، ولكن فيهم اثنين من الذكور لم يدخلوا التعليم وعملوا معي في تكوين ثروتي، فهل من حقي ان اكتب وصية بنصيب زيادة على اخوتهم؟ اكيدون لا، لا تكتب وصية، عايز تعطيهم اجور اديهم من الان، من الان اجور انت حي، اجورهم ياخذوها وانت عايش، لكن بعد الموت، بعد الموت هذا هذه وصية لا لا لا توصي لهم بشيء، لكن تعطيهم اجورهم وانت حي، ان كنت عارف انهم اجور دهنهم وخلص نفسك في الدنيا. رجل علق طلاق زوجته بخروجها دون اذنه من البيت، ثم يريد ان يعطيها اذن بالخروج بعد ان استقرت الامور وهدأت النفوس بعد ان كان ذلك في حالة شجار وغضب بحكم الشرع في هذا اليمين. ادام هو سماه يمين واحل محل اليمين، فليكفر عنه كفارة يمين باطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. هل خطأ ان نقول صدق الله العظيم عندما ننتهي من قراءة القرآن؟ وهو وهل قول سيدنا محمد بدعة ام لا؟ وهل فعلا لم يقل احد من الصحابة على رسول الله سيدنا؟ اما قول صدق الله العظيم فهذا كلمة صدق الله العظيم، الله صادق في كل ما يقول، اما الزمها بنهاية القراءة فهذا ليس من السنة. اما رفض سيدنا محمد فقد قالها اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، لكنهم ما كانوا يلتزمونها دائما. مسألة اختلاف تفسير العلماء في تفسير النص، وهل يمكن ان اخذ بالرأي الايسر وهو ان النص ازالة الشعر من الحاجب بالرغم الاقناعي بان الافضل ان نفهم النمص، تفسير النمص، بسبب اختلاف تفسير النمص، وهل يمكن ان اخذ بالرأي الايسر وهو ان النمص ازالة الشعر من الحاجب برغم اقتران الافضل ان نفهم النمص على انه ازالة الشعر من الجسد كله، وذلك للمعنى اللغوي للكلمة وعملا بالاحوط؟ النمص ترقيق الحاجبين، النمص ترقيق الحاجبين، فلو ظهر المرأة شارب جاز نزعه، لو ظهر لها لحية جاز نزعه، فلا يقال ان النمص هو ازالة اي شعر من الجسم. هل اذا ظهر للمرأة شعر في منطقة الصدر او البطن تقوم بازالته ام ان ذلك يعتبر تنمص؟ طبعا اجيب على هذا السؤال مع الاخر. لماذا لم نكمل موضوع رجل قلبه معلق المساجد وماذا نقول بين السجدتين؟ اولا اي موضوع يا اخواني بقوله يعني النسيان آسة من الاساس، كما ذكرنا الصحابة كانوا اصحاب ذاكرة قوية ونحن ذاكرتنا عصرية، ومعنى عصرية يعني دخلت المعصرة فجفت جفت من المعلومات. لا ادري متى تكلمنا عن رجل قلب معلق المساجد، وبعض احد يقول احنا تحدثنا حلقتين في حديث نظر الله امرأة وتركناه. فلو انه الاخوة القائمين على التنفيذ قالوا انت قلت في المرة الماضية كذا في ورقة صغيرة والموعد وعدت بكذا، نستطيع ان نكمل الموضوع. ماذا نقول بين السجدتين اذا اطال الامام واذا قلنا اللهم صل وارحمني وتب علي وارحم والدي يكون مكروه؟ هذا موضع يجوز فيه الدعاء، ويجوز ان تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، او تكرر ذلك. ابن الزنا هل هو في الجنه ام في النار؟ كل انسان مرتهن بعمله، لا لعمل غيره، ولا تزر وزره امور اخرى. ما هو ضابط الإكراه؟ ضابط الإكراه أن يكون الفعل الذي يفعله الأمر الذي يكره عليه أشد منه، أشد منه. مثلا أنت ستحرم من راتبك هذا الشهر إذا لم تتنازل عن مبلغ كذا دون هذا الراتب، يبقى هذا دخل في حد الاكراه في هذا. لكن قال والله هحرمك من المرتب لو ما قتلتش فلان، هذا لا يجوز، لا يسمى اكراها. وهل هناك عذر بالجهل؟ نعم، العذر بالجهل من أصول السنة والجماعة. وأين المدارس الشرعية التي يمكن أن نتقدم إليها من أراد أن يكون طالب علم؟ أولا، ليس من الضروري أن يكون طالب العلم يطلب في مدارس شرعية، لكن يتعلم اللغة، يتعلم أصول الحديث، ويتعلم التلاوة على يد الشيوخ وهم متوفرون. فإذا تيسر معهد من معاهد العلم كالمعهد المقام في هذا المسجد المبارك، فإن شاء الله هو من أبواب طلب العلم. هل معنى أن التسبيح بالحصى بدعة؟ أن المسبحة بدعة؟ طبعا هذا بطريق أولى. وهل جلسة الاستراحة لم يداوم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم؟ إذا كان ابن القيم قال فهل لي بعده من مقال؟ قرأت في كتاب الفقه الواضح أنه يستحب للنساء ألا تضع المكياج إطلاقا حتى للزوج، وتحاول الزوجة إقناع الزوج بأن في المكياج تشبه بالفاسقين واليهود وغيرهم. وإذا أخر الزوج وإذا أصر الزوج فيمكن وضع عندئذ للزوج فقط، فهل وضع المكياج بين النساء وبعضهم يعتبر حرام أو غير مستحب؟ يعني تزين المرأة لزوجها أمر مشروع، وزينة المرأة ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، والحناء كان تضعها النساء وفي زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من الزينة، كانت زينة يعني هي تسميها النهاردة مكياج، وهو يكون في أنك أنت سميتها مكياج، هل تغير الحكم فيها؟ فيجوز للمرأة أن تتزين لزوجها ما لم يكن هذا التزين منهي عنه كالتنمص وأمثال. هل يجوز أن تهدي امرأة منتقلة هدية لشيء تحسبه على خير، أم أن التهادي الذي أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بين الرجال وبعضهم وبين النساء وبعضهن؟ طب والنساء كانوا يهدون للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا النساء يهدون الى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالتهادي ليس هناك علاقة يعني بين الرجولة والأنوثة، يمكن ان يهدي الرجل للنساء، وليس معنى هذا انه يسلم بنفسه او يصافح بنفسه، انما يعرف ان هذه الهدية جاءت من فلان او هذه الهدية جاءت من فلان. هل يجب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، ام ان قراءتها يعتبر قراءة للتكرار الفاتحة؟ يجوز قراءة الإمام للفاتحة الجهرية ويجوز تركها، القراءة جائزة وتركها جائز. هل نظام الرهن الموجود حاليا بين الناس جائز شرعا؟ وهل مثلا يأخذ الإنسان مبلغ 6000 جنيه ويعطي نصف خدام من أرضه لمن أقرض المبلغ وينتفع بها صاحب المبلغ عندما يتيسر له الحال يرد له؟ لا يا إخواني، الرهان المقبوضة ليس معناها أعيان ينتفع بها، الأرض تبقى مرتهنة واللي بيزرعها صاحبها، مش اللي بيزرعها صاحب الرهن. هل يجوز العقد على المرأة إذا حملت؟ يعني لا يجوز، المرأة الحامل والمتزوجة ليست محلا للعقد. يقول دعوت دعوات لأعمال ظننت فيها الإخلاص ولم يستجب لي، فهل ذلك دليل على أن أعمالي لم يكن فيها إخلاص؟ ليس ذلك دليل على عدم الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول دعوت ولم يستجب لي فيدع الدعاء. والرسول عليه الصلاة والسلام فصل الله الاستجابة بأنه إما أن يدخر له ثواب في الآخرة أو أن يستجاب لدعاء الدنيا أو أن يدفع عنه من البلاء مثلها. يقول رجل حلف بالطلاق فقال علي الطلاق، من ذهب إلى أحد أصحابه، وبعد شهر تقريبا ذهب إلى صاحبي، هذا شنا هو الحكم؟